السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت من ضمن أفكار المعتزلة أنهم يفهمون الشريعة ويفهمون طاعة الله على أنها استجابة للقوانين الكونية، ووجدت هذه الفكرة موجودة عند بعض الديانات في شرق آسيا، في الصين خصوصا. ديانة الداو، تسمى ديانة الداو. الطاعة عندهم، طاعة الإله، هي الاستجابة للكون، الانسجام مع الطبيعة. حتى عندهم عبارة مقدسة مترجمة بالإنجليزي: let it go, let things go، كذا يعني دعها تمر، يعني دعها تمر بالعربي، يعني الانسجام مع الطبيعة، هذا هو طاعة الإله عندهم. فودي أحيي هذا المفهوم لأني أعتقد أنه صحيح فعلا، لكن قد يبدو هذا الأمر غامض. يعني إيش دخل السنن الكونية بالتفاصيل والأحكام الفرعية؟ هي في الحقيقة يوجد ارتباط، يعني القوانين هذه اللي موجودة في كل الدول تراها مبنية على قوانين أعلى منها تسمى روح القانون. روح القانون يتفرع من القانون، وفوق روح القانون هذه السنن الكونية، قوانين الطبيعة، نواميس الكون. فهم يقولون، اللي هم المعتزلة، بأن الشرع أصلا هو استجابة للسنن الكونية. لكن مشكلة السنن الكونية أنها ثابتة كأحكام عامة، لكنها متغيرة كتفصيلات وتفريعات. التفصيلات والتفريعات التطبيقية مرتبطة بالسياق، والسياق متغير، فيتغير شكل القانون مع بقاء السنة الكونية، مع بقاء القانون العام. بعطيك مثال وقس عليه. نعلم أننا في الطريق نلتزم بالمسار الأيمن إذا أردنا المشي البطيء. يعني في دولتنا المسار الأيمن هو للمشي الحادي والبطيء، والوسط المتوسط، واليسار السريع. طيب، يوجد دول أخرى عندها قانون مختلف، أن اليسار للبطيء واليمين للسريع. القانون متناقض مختلف، لكنه مبني على قانون عام صحيح، وهو تنظيم السير. المهم أن يوجد تنظيم في السير، المسارات، كل واحد يلزم المسار المناسب لسرعته. هذا هو القانون الكوني. أما هذه يمين وهذه يسار، هذه مسألة مختلفة تحكمها الظروف، و يعني عادات ومفاهيم أي بلد. المعتزلة يرون هذا الشيء، يقولون يوجد أصلا قوانين كونية، ويوجد تفصيلات وتفريعات مسحوبة من القانون الكوني ومطابقة للواقع. طيب، هذا الواقع متغير وليس ثابت، وبالتالي يجب أن يتغير شكل القانون تبعا لتغير السياق مع ثبات القانون الكوني الكلي. وهي فكرة، يعني أرى أنها منطقية جدا. حتى طاعة الله، يعني إذا يعني فهمناها بهذا الشكل، ستبدو منطقية. أن تطيع الله يعني أن تطيع قانونه الكوني. الله خلق نواميس في الطبيعة، فأنت تنسجم معها وتستجيب لها وتتماهى معها. طبعا هذا كلام مجمل جدا، والتفصيل صعب صعب، يحتاج إلى تصور جيد، يعني كيف تطبق القانون الكوني على الواقع، كيف تطبق القانون الكوني على الواقع، وقبل ذلك كيف تترجمه إلى قوانين تفصيلية وتفريعية. كما قلت لك، القوانين الآن الموجودة في جميع البلدان هي مبنية على ما يسمى روح القانون. روح القانون مثلا العدل. طيب العدل هذا كيف يتم تطبيقه؟ يختلف من مكان إلى مكان. مثلا عندنا مثلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، في بلدان أخرى يختلف العدل. فهذه هي الفكرة، وهذا هو رأي المعتزلة، وأنا أرى بأنه رأي وجيه جدا، أن الدين والشرع الذي قدمه الدين والنظام الذي قدمه الدين هو أصلا امتثال لقانون كوني. لكن الذي لا يعيه الفقهاء أن التفريعات المنشقة عن القانون الكوني المشحوبة من القانون الكوني هي مرتبطة بالسياق وملتصقة بالسياق ومتغيرة تبعا للسياق. لذلك الثبات هو فقط للقانون الكوني، للنظام الطبيعي، للطبيعة. يعني أنت في الأخير يجب أن تتماشى مع الطبيعة وتفرع قوانينك عن قواعدها وقوانينها. وهذه هي الأديان أصلا، الأديان تأتي لتربط الإنسان بالطبيعة، ولذلك يقال بأن الديانة هي تجديد للفطرة وتجديد للأصل. نعم، هي كذا في بدايتها وفي ظرفها الأول وفي سياقها الأول، لكن بلينا بالعقل الفقهي والحشوي الذي يكفر بالسياق، يكفر بتأثير السياق، يكفر بحكمية السياق. السياق يحكم القانون الفرعي و يغيره إذا تغير، وبالتالي يبقى لنا القانون الكوني، تتشبث بالقانون الكوني أو على الأقل بروح النظام. يعني المفاهيم والكليات التي تحكم القوانين، العدالة، المصداقية، الحقوق ونحو ذلك، هذه مفاهيم كلية يتفرع عنها القانون، وبالتالي يلتغي الفقه. الفقه كله يعني ما بي على سياقه القديم، الفقه هذا الذي سحبناه إلى هذا العصر بفارق 1400 سنة عن سياقه القديم، هذا يعني مسخرة أن يكون هو القانون السائد في هذا العصر، رغم أنه توجد يعني بعض المواد ربما تكون مواد أصلا كونية يعني وصالحة في كل زمان ومكان، لكن المنطلقات والبواعث يجب أن تكون من خلال السياق المعاصر، والأحكام الصحيحة ضابطها السنة الكونية الصحيحة أو السنة الكونية بشكل عام، لأن السنة الكونية صحيحة أصلا، ما في صح وخطأ. يعني المهم في التشريع وفي التقنين الاستجابة للقانون الكوني. كما قلت لك، يعني هذا رأي وجدته عند المعتزلة، وأتوقع أنه موجود أصلا قديما يعني عند التيارات العقلانية والفلسفية. لكني يعني دهشت عندما وجدت في ديانات أخرى وفي ديانة الداو هذه اللي موجودة في الصين، طاعة الإله عندهم أن تنسجم مع الطبيعة، مع القانون الكوني. ويعني كما قلت لك، عندهم عبارة دعها تمر أو let things go ونحو ذلك. هذه هي الحياة السوية لديهم، التماهي مع الطبيعة. الانسجام مع الطبيعة، الذوبان في الطبيعة. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يستجيب لشهواته ويقول هذه طبيعة، يشرق عشان يحقق غريزة يعني جمع المال لديه، لا، هذه أيضا مخالفة للطبيعة. الطبيعة أيضا تتطلب عدل، تتطلب يعني قانون ونظام. يعني القانون الكوني لا يضرب بعضه ببعض. صحيح يوجد شهوات وغرائز هي أصلا طبيعية، لكن لا يعني ذلك أن تستخدمها ضد القوانين أيضا الأخرى، النظام، العدل، حفظ الحقوق. أحببت أن أحيي هذه الفكرة وأدعوكم إلى التفكير فيها، التفكير في قضية أن الشرائع الدينية الحقيقية هي أصلا توفيق بين القانون الكوني وبين الواقع، لكن لأن الواقع متغير فيزول هذا الارتباط. يعني عندنا قانون كوني ثابت وعندنا واقع. في العصر الأول للدين يكون بينهما تطابق وتوافق تام، لكن لأن السياق يتغير يبقى القانون الكوني ثابت، والقانون الفرعي المنشق عن القانون الكوني يجب أن يتغير، لكن لأنه لم يتغير بفعل العقل الفقهي الحشوي الذي ربطنا بالسياق الأول أصبحت الشراع هذه مضرة أصلا وتجدف ضد الحياة وضد المصالح. رأيي، واطرحوا لي وجهة نظركم في التعليقات، وإلى اللقاء.